جديدة يسلم فيها لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله الذي هو الوحي المقطوع به، وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. لكن هؤلاء لم يأخذوا بهذا، يعني ما قال لنا الواحد منهم أنا أحتاج إلى النبوة ثم أسلم، لا، أخذ بالقواعد العقلية وتقرير الربوبية ثم بعد ذلك جاء إلى النبوة ومعه القواعد العقلية، فصارت القواعد العقلية حاكمة حتى وهو يتلقى الوحي من الكتاب والنور السنة. ولهذا انتهى بهم الأمر إلى إيش؟ كما ذكر شيخ الإسلام إلى تكلموا في مسألة حدوث العالم، وأنه بطريقتهم التي اخترعوها هو الدليل الوحيد لإثبات حدوث العالم. اثنين، أثبتوا الصفات بالقياسات العقلية، لأن صار العقل عندهم أصل، بينما الصفات دلائلها السمع. ثالثا، تكلموا بعد هذا، بعد هذين الأصلين، في السمعيات من المعاد والثواب والعقاب والخلافة والصحابة والتفضيل ونحو. إذن انطلقوا من إيش؟ من القياس العقلي، الأصل العقلي في توحيد الربوبية، انتقل إلى القياس العقلي في باب الأسماء والصفات فاضطربت مقالتهم، فانقسموا كما ذكر الشيخ في صفحة 7 و8، انقسم المتكلمون إلى قسمين، انتبهوا له. قسم، لاحظوا معي، بنوا على تلك القياس العقلي الأصول العلمية والعملية، العلمية والعملية، وهؤلاء هم المعتزلة. يعني المسائل العلمية في العقيدة والأسماء والصفات مبنية على القياس العقلي، والعملية المتعلقة بالتكليف أي تكليف العباد أيضا للأسف بنوها على القياس العقلي، ومن ثم انطلقوا من القاعدة العقلية المبنية على التحسين والتقبيح العقلي المؤدي بهم إلى انحرافهم في باب مسألة القدر حيث قاس الله بخلقه. حتى تتضح الصورة، القسم الثاني من المتكلمين هم الذين إيش؟ أخذوا بالقياس العقلي في الجوانب العلمية دون العملي، وهؤلاء هم الأشعرية. تبي معي لهذه المسألة، الأشعرية إذا جئت إلى المسائل العلمية والعقدية والكلامية تجدهم يأخذون بالقياسات العقلية، ماشي هذا؟ فإذا جاءوا إلى المسائل العملية المتعلقة بالعبادات والطاعات وغيرها لم يأخذوا بالقياس العقلي، بل هم على الرد من المعتزلة، حتى إنهم قالوا بالتحسين والتقبيح الشرعي ولم يجعلوا للعقل أي مجال، حتى غلوا في هذه القضية. طبعا مذهبهم صواب، لكن للأسف الشديد غلوا. كيف مذهبهم صواب؟ نعم، لأنهم قالوا أن غاية العبادات والطاعات مبنية على الشرع لا يدخل العقل فيها، ما حرمه الله فهو حرام، وما أمر به فهو مأمور به ومطلوب. يعني عندهم أنه ما للعقل مدخل، وهذا في الجملة صحيح، العقل لا يدخل في هذا الباب، لكن إنكار أن يكون للعقل أي مدخل وكأن الشريعة الإسلامية قد تخالف العقل الصحيح، نقول هذا لا يكون. ولما أقول غلوا، غلوا حتى قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق، حتى لا نطيل في المسألة، أنا أريد أن تفهموا هذه القضية المنهجية اللي يشير إليها شيخ الإسلام ونحن نتكلم في الحدود الربوبية. كل من الأشعرية والمعتزلة والغيرهم انطلقوا من القياس العقلي وابتدأوا بتوحيد الربوبية، وهذا مخالف لطريقة الرسل. ما هي طريقة الرسل؟ إنه توحيد الربوبية أمر بدهي فطري. طيب ما الذي يحتاج إليه الناس؟ البدء بتوحيد الألوهية، معرفة الله وعبادة الله وحده لا شريك. هذه طريقة الأنبياء. المتكلمون من معتزلة وأشعرية وكلابية وكرامية وغيرهم انطلقوا من توحيد الربوبية. وقلت لكم إنه إلى يومنا هذا هناك من يتأثر بهذه الطريقة فيجعل من قضايا الربوبية هي الأصل، وهي القضية الكبرى التي تحتاج إلى دلائل. نعم لا بأس أمام مواجهة الملاحدة أو المنكرين، لا بأس من التدليل، وتوحيد الربوبية أصل. لكن الأنبياء ماذا يقولون؟ يقولون الناس مسلمون به، حتى المشركون عباد الأصنام مسلمون به، مسلمون بأن الله ربهم وخالقهم. فالأئمة رحمهم الله تعالى يقولون هذه طريقة الأنبياء، لا حاجة إلى تلك الأدلة والدلائل العقلية التي لا فائدة منها. فكيف إذا صارت تلك الدلائل العقلية عند المتكلمين أصولا يحكم بها حتى على دلائل الكتاب والسنة؟ هنا الانحراف وعلم الكلام المذموم. لما يتكلم العلماء ويقول علم الكلام، لما ذم الشافعي والإمام أحمد وبقية الأئمة علم الكلام، ليش ذموه؟ ما هو لأنه كلام في العقيدة، القرآن كله عقيدة والسنة وكلها مباحث ومناقشات وأمثلة مضروبة. لا، هم يتكلمون عن طريقة فلسفية كلامية ذكر هؤلاء لها قواعد حاكموا الكتاب والسنة عليها. لكن انتبهتم إلى الفرق الذي ذكرناه قبل قليل بين الأشعرية وبين المعتزلة؟ المعتزلة في كلا القضيتين العلمية والعملية حكم العقل، الأشعرية في القضايا العلمية خاضوا خوض المتكلمين بالعقول، لما جاءت القضايا العملية سلموا للشرع. ولا شك أن هذا يحمد لهم، لكن كما قلت لكم القول بالتحسين والتقبيح الشرعي فقط هذا قد يكون يعني الأخذ به فيه مزلة الغلو، مزلة الغلو كما وقع فيه بعض هؤلاء. الشريعة الإسلامية ما يمكن أن تخالف وتقع في مستحيل أبدا، لا يمكن أن تكلف ما لا يطاق، لا يمكن أن يكون في الشريعة ما يخالف العقل الصريح أبدا. العقل الصريح الصحيح لا تأتي الشريعة بما يخالف، وإنما قد تأتي بما يخالف عقول بعض الناس، بما يخالف ما قد يظنه بعض الناس أو يتوهمه، لكنه في الحقيقة ليس كذلك. طيب، هنا شيخ الإسلام من صفحة 8 يقول المتكلمون لم يظنون أن طريقتهم موافقة لطريقة القرآن، يعني إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد. ثم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك في صفحة 9 أن طريقتهم لا توافق طريقة القرآن لوجوه، ذكر منها وجهين. الوجه الأول يعني كيف تختلف طريقة القرآن عن طريقتهم في إثبات الصانع؟ قال لك في إثبات الصانع، انتبهوا معي لهذه المسألة، يعني القرآن جاء بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والأئمة والأنبياء كلهم جاءوا بتوحيد الربوبية، والمتكلمون جاءوا بتوحيد الربوبية، الكل متفق على توحيد الربوبية. لكن الإشكال الآن في الفرق بينهما في بأيهما نبدأ، أيهما الأصل، أيهما المسلم الذي لا يحتاج إلى دليل، والثاني الذي يحتاج إلى عمل وإلى دليل وبه يفترق الناس. القضية الثانية خليكم معي إنه وهي الفارق الأول، مع أن الجميع متفقون على تقرير ربوبية الله، لكن الفرق في الاستدلال لهذه الربوبية. ما الفرق بين طريقة القرآن وطريقة المتكلمين في تقرير الربوبية بعد الاتفاق على أن توحيد الربوبية أصل؟ ذلك الفرق، وأظنه سبق أشرنا إليه لكن انتبهوا له، الفرق بينهما أن طريقة القرآن لتقرير الربوبية هو الاستدلال بنفس آيات الله على ربوبيته، الاستدلال بنفس المخلوقات على ربوبيته. أما طريقة المتكلمين فهي الاستدلال بإيش؟ بالقاعدة المنطقية، إنه هذا حادث والمحدث لا بد له من محدث، أو هذا ممكن والممكن لا بد له من واجب، ثم يبحثون ما هي الدلائل على إنه هذا العالم حادث. هذه مصيبة، حتى نوضح المسألة، ما هي طريقة المتكلمين؟ قالك طريقة المتكلمين هي الاستدلال بنفس الآيات، الشمس، القمر، الليل، النهار، الشجر، الحجر، هذا معروف أنه حادث مخلوق فنستدل به على الخالق، وهكذا استدلال عقلي بدهي قريب. هذه محادثة ولا لا؟ نراها حادثة، نراها تحدث، نراها موجودة، إذن يستحيل أن تكون خلقت نفسها، ويستحيل أن تكون خلقت من غير خالق، إذن لا بد لها من خالق. اقرأ القرآن تجده يستدل بذلك، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. شوف يقرر لك الربوبية ثم يرتب عليها الألوهية. ليه؟ لأن الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض بدهيا الكل حتى العامية يدرك أنها هذه مخلوقة لا بد لها من خالق. هذه الطريقة النبوية، ويضربون لها مثل بقول الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. ثم يقول: أرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير. هذا الدليل البدعي. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأصول الثلاثة ومبادئ التوحيد لما قرر لك التوحيد قال: ما الدليل؟ قال: آيات الليل والنهار والشمس، هذا الدليل، فهي دالة على الله. طريقة المتكلمين وش يقول لك؟ يقول لك أولا لابد من قاعدة منطقية. ما هي المنطقة المنطقية؟ قال لك أنه يصير هذا محدث، السماء محدثة، المخلوقات محدثة، والمحدث والمحدث لابد له من محدث، إذن النتيجة الله سبحانه وتعالى هو الخالق. طيب المحدث لا بد له من محدث، قبل ذلك قالوا لا بد أن نذكر الدليل على أن هذه المخلوقات محدثة حتى نستطيع أن نقول المحدث لا بد له، المحدث لا بد له من محدث، أو هذه المخلوقات ممكنة غير واجبة الوجود. في شيء اسمه واجب الوجود وفيه ممكن الوجود، واجب الوجود لا بد من وجود، ولا يوجد إلا واجب الوجود واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ما سواه ممكن الوجود، يعني قد يوجد وقد لا يوجد. فهم يقولون كما يقرر ابن سينا الفيلسوف إنه الممكن لا بد له من واجب. هذه العبارة بحد ذاتها صحيح، الممكن لا بد له من واجب، كلام صحيح. المحدث لا بد له من محدث، كلام صحيح. لكن طريقة هؤلاء المتكلمين بنوها على أصل وأصول ومنطلق عقلي، وهو تقرير حدوث هذا العالم. إنه هذا الآن كيف نستدل على أنه حادث؟ قالت على أنه جسم تقوم به الأعراض. هذا الجسم إذا قامت به الأعراض صار محدثا. ما هي الأعراض؟ قالت إنه يتغير، يتحرك، يتغير، مثل الإنسان يولد ويكبر ويشيخ ثم يفنى، يتغير. فهذا التغير